إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في ضمن ذكره لفرائض الصلاة، قال: والقيام لها في الفرض إلا لمسبوق كبر منحطا، وفي الاعتداد بركعتين ابتداها قائما تأويلان، وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا تم بمن يحسنها إن وجده، وإلا ندب فصل بين تكبيره وركوعه، فإن سهى عنها أو بعضها في ركعة سجد كركعتين وعادها وعمدا بطلت كإن لم يسجد. هكذا يعني بعض الناس يضبطها وفي هذا ونظائره، وبعضهم يضبطها وهو يعني أوضح نحوا كأن لم يسجد. وقيام لها بفرض، إذن سبق المصنف رحمه الله ذكر فريضتين وهما النية وتكبيرة الإحرام، ثم قال في الفريضة الثالثة: والقيام لها، أي الضمير يرجع إلى تكبيرة الإحرام، أي إن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا من قيام، وكذلك الفاتحة لا تكون إلا من قيام كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ودليل هذا الركن يعني القرآن والسنة والإجماع، قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلم يأذن له بالقعود، وهذا في الفريضة طبعا كما قال هنا. والقيام لها في الفرض، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأجمع العلماء على وجوب القيام في الفريضة وأنها ركن، حتى الحنفية على قلة يعني على يعني قلة الأركان عندهم، فهذا ركن مجمع عليه. الحنفية أيضا متفقون مع الجمهور في هذا، وأنه لا بد من القيام في الفرائض. وأما في النفل فقد جاء كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم، فدل على جواز الأمرين، وإنما أحدهما أفضل من الآخر. فلهذا قالوا: القيام لها في الفرض. والمالكية يعني يعدون القيام لتكبيرة الإحرام غير القيام للفاتحة، يعدون هذا مستقلا وهذا مستقلا. طيب، القيام لها أي استقلالا، فلا يجوز القعود ولا، وهذا مبطل للصلاة، ولا يجوز حتى الاستناد الذي بحيث لو أزيل سقط، فهذا يكون مبطلا للصلاة لو أزيل الذي استند إليه. أما إذا كان إذا أزيل لم يسقط فهذا يقولون يكره ولا تبطل الصلاة به، وهذا في الفرض. أما النفل فتقدم، النفل يجوز أن يبتدئ النفل جالسا إلا لمسبوق كبر منحطا، هذا استثناء من مقدر، أي لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا، وهم المصلون ثلاثة: إمام ومأموم وفذ، فكلهم يجب عليهم أن يكبروا من قيام تكبيرة الإحرام إلا لمسبوق كبر منحطا. المسبوق هو داخل في ضمن هذا، لأنه في أول صلاته مأموم وفي آخرها منفرد. فيقول لك المسبوق يستثنى بأنه يجوز أن يكبر منحطا، أي في انحطاطه. وفي الاعتداد بالركعتين ابتدأها، يعني ليس يجوز، يعني المقصد أن صلاته صحيحة، إذا كبر أثناء انحطاطه فصلاته صحيحة، سواء نوى بهذا تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام والركوع، لأنهما يتداخلان أو تتداخلان، أو نوى بها تكبيرة الإحرام فقط، أو لم يلاحظ شيئا، لأن الأصل أنه يكبر للإحرام، أنه هو الأصل يعني وهو الركن هو. فإذا حينئذ يجوز تصح صلاته، وإنما اختلف أهل المذهب في صحة الركعة إذا كبر في انحطاطه، يعني لم يكبر قائما وأكمله منحطا، بل ابتدأ القيام في أثناء انحطاطه، فهذا لأهل المذهب تأويلان في صحة الركعة التي دخل فيها، طبعا بشرط أن يكون قد أدرك الإمام. سيأتينا إن شاء الله أن المأموم عند المالكية يدرك الركعة بأن يعني يركع ركوعا تقرب فيه راحته من ركبتيه، وهذا هو حد الركوع المجزي عند المالكية، قبل أن يستقل الإمام قائما، قبل أن يكمل الإمام القيام. فإذا فعل هذا فقد أدرك ركعة، فإذا فعل هذا ولكنه كان قد كبر منحطا، ففي صحة هذه الركعة، الصلاة صحيحة، لكن هذه الركعة هل تصح أو لا؟ فيها تأويلا، وسيأتي تفصيل هذا في الشرح. وفاتحة، ثم انتقل إلى الركن أو الفريضة الرابعة وهي الفاتحة، أي وقراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت متفق عليه. بحركة لسان، يعني في المالكية يجزي عندهم أن يحرك الإنسان لسانه ولو لم يسمع نفسه، هذا هو المشهور، خلافا لبعض المذاهب الأخرى الذين يشترطون عندهم إذا لم تسمع نفسك قراءته غير مجزية. لكن المالكية، ولعله اختيار العلامة ابن تيمية، أنه يكفي تحريك اللسان، لأن من حرك لسانه فقد قرأ، وليس هناك دليل صريح على اشتراط إسماع النفس. لإمام وفذ، الفاتحة عند الجمهور ومنهم المالكية لا تجب إلا على الإمام وعلى الفذ، أما المأموم فقراءة الإمام له قراءة، كما قال جابر رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا أيضا، وكما جاء عن جماعة من الصحابة أنه لا قراءة مع الإمام في شيء إلى آخره، وهذا هو مذهب أهل المدينة واختيار ابن تيمية وغيره، خلافا لبعض العلماء الذين يوجبون على المأموم أن يقرأ الفاتحة. فالجمهور على أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لا في سر ولا في جهر، لا في سر ولا في جهر كما سيأتي، وإنما حتى في السر يستحب له فقط ولا يجب عليه في مشهور المذهب. فيجب تعلمها لأن الإمام يحمل عنه، هذه هي الفريضة الوحيدة التي يحملها عنه الإمام، فالإمام لا يحمل عنه فرضا فعليا مطلقا ولا يحمل عنه فرضا قوليا إلا الفاتحة فقط لورود السنة بذلك كما ذكر الصحابة. فيجب تعلمها إن أمكن، هذا متفرع عما قبله، لهذا رتب عليه بالفاء: ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فإذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة فيجب عليه أن يتعلمها إن أمكن، إن كان قابلا للتعليم وكان الزمن وقت الصلاة واسعا يتسع للتعلم، وإلا بأن لم يقبل التعلم أو ضاق الوقت عن التعلم يتم بمن يحسنها وجوبا، يجب عليه أن يبحث عن شخص يحسنها يأتم به حتى يكون حاملا للفاتحة عنه إن وجده، طبعا كل واجب لا يجب إلا مع الاستطاعة، وإلا إذا لم يجده فإنه يصلي فذا، وحينئذ يندب له الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين الركوع بفاصل ما، ولهذا قال: وندب، وإلا صلى فذا يعني، وندب فصل بين تكبيره وركوعه، يندب له، ولو لم يفصل فالمشهور في المذهب أنه لا بأس بذلك، فلو قال الله أكبر الله أكبر جاز هذا، لكن يندب له أن يفصل إما بسكوت يسكت أو بذكر وهو أولى، وأولى الذكر القرآن، يعني مثلا يعرف قرآنا غير الفاتحة مثلا أو فيأتي به. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يذكر الله عز وجل وكذا، وهذا عند في مشهور المذهب، بعض علماء المذهب قالوا بالوجوب، لكن مشهور في المذهب أن هذا مندوب وليس بواجب، فإن تركه فلا شيء عليه، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه، فهذا عجز عن الفاتحة ولم يجد من يأتم به ولم يمكنه أن يتعلمها فيصلي فذا ويسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن سهى عنها أو بعضها في ركعة سجد كركعتين وأعادها وعمدا وبطل وعمدا بطلت. يقول لك التارك للفاتحة إما أن يكون ساهيا وإما أن يكون عامدا، فإن كان ساهيا ففيه تفصيل، هو المذهب فيه كما سيذكر يعني الشارح قولان، قول في أقوال كثيرة في الحقيقة في وجوب الفاتحة، فعندنا قولان متقابلان، قول أول أنها واجبة في كل ركعة وهذا هو المشهور، وقول آخر وقول آخر أيضا فيه مشهور أو يعني أيضا قيل به أنها واجبة في جل الركعات، جل الركعات، وقول بأنها واجبة في، هناك أقوال أخرى لم يذكرها الشارح ولا لا في المتن ولا في الشرح، لكن ذكرها المحشي وغيره، أنها واجبة في نصف الركعات، أنها واجبة في ركعة واحدة من الركعات، أنها سنة، لكن لما كانت سنة قيل بفرضيتها لم تكن كسائر السنة، لأنها بل شهر فرضيتها، ليس قيل بفرضيتها، شهرت فرضيتها، وحينئذ لم يعاملوها معاملة غيرها من السنن. طبعا قد يقول قائل يعني ما الدليل على هذه الأقوال؟ نقول بالعكس، ظاهر حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، ظاهره أنه يكفي في ركعة واحد، لأنه قال لمن لم يقرأ، إذا مفهومه أن من قرأ لا يشترط أن يكرر، وما قال لمن لم يقرأ في كل ركعة، فالذي قرأ في ركعة واحدة يقال له إنه قرأ. فإن قيل لكن جاء في حديث المسيء صلاته ثم فعل ذلك في كل ركعة، نقول نعم، لكن هذا ليس صريحا في أنه ركن، ليس مثل الحديث الأول، هذا قد يقال إنه غاية الأمر فيه أنه واجب مثلا أو أنه كذا، أما بطلان الصلاة بتركها في ركعة واحدة فلا يؤخذ لا من حديث عبادة وليس صريحا أيضا من حديث المسيء صلاته، مع أن أصلا الروايات المشهورة في حديث المسيء صلاته ليس فيها ذكر الفاتحة، بل هي من أدلة الحنفية التي استدلوا بظاهرها على أنه لا يشترط، فالروايات التي في الصحيحين وكذا اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وإنما الفاتحة جاءت في بعض الروايات عند أبي داود وعند ابن حبان وغير ذلك أو غيرهما، فالشاهد أن الروايات المشهورة هي فيها اقرأ ما تيسر معك من القرآن فقط. يعني في الحقيقة هو قول له وجه، لكن الأحوط لا شك خاصة إذا جمعنا بين الحديثين وكذا وأخذنا بالمحكمات، قد جاء عن عمر أنه نسي أن يقرأ، لكن يعني نسي القراءة بالكلية في ركعة، فلما أخبر يعني عاد أو يعني استدرك ذلك، كان يفكر الظاهر في إعداد جيش أو كذا فسهى أو في أمر من أمور الخلافة، فهذا هو الأحوط يعني أنه لا بد من الإتيان بها في كل ركعة. طيب، فبناء على هذا الخلاف إذا نسي الإنسان في كاملة في ركعة واحدة أو نسي بعضها ماذا يفعل؟ المشهور يعني طبعا فيه خلاف قوي جدا في المذهب، لكن المشهور أنه يسجد مراعاة للقول بالسنية ويعيد مراعاة للقول احتياطا وجوبا أبدا احتياط بناء على القول بفرضيتها في الجميع، هذا هو الذي اختاره صاحب الرسالة وارتضاه علماء المذهب المحققون. أما الشيخ هنا فذكر أنه يسجد فقط ولم يذكر أنه يعيدها، وهذا قول في المسألة، لكن القول الأقوى منه أنه يسجد ويعيدها احتياطا، وأما إذا نسيها في ركعتين فقال يعيدها وجوبا أبدا، قال كركعتين وأعاده، لأن هنا يعني خالف القولين، خالف قول الكلي وقول الجل ركعتين، فإذا يسجد ويعيدها مراعاة للقولين المشهرين، قول السنية وقول الإيش الفرضية في الجميع، وهذا كله إذا كان ساهيا، وأما إذا كان عامدا وكذلك إذا نسيها في الجل يقولون يسجد مراعاة القول بالسنية ويعيد احتياطا وجوبا بناء على القول بالفرضية، هذا هو القول المرتضى أنه لا فرق بين ركعة وركعتين وثلاث إذا كانت يعني الجل أو الجل، أن البعض أو النصف أو الجل كله يفعل فيه هذا، وعمدا بطلت طبعا، أما إذا تركه عمدا فقد بطلت صلاته حتى على القول بالسنية، فقد يقول قائل طيب كيف على القول بالفرضية واضح، أما على القول بالسنية فما وجه البطلان؟ نقول وجه البطلان أنها سنة قيل بفرضيتها بل شهرت فرضيتها، فبالتالي اتفق القولان على الوجوب كما ذكر نص عليه الشرع، كأن لم يسجد يقول لك كذلك إذا ما سجد، هو ما سجد فإن صلاته الأولى تبطل إذا طال الزمن والفصل، كأي إذا كان السجود السهو معروف من المتون السابقة وسيأتي إن شاء الله أن السجود السهو إذا ترتب عن ثلاث سنن ثم نسيه حتى طال الزمن بطلت الصلاة، السجود القبلي ليس البعدي، واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعدها نعم كترك قبلي ثلاث سنن أو كما قال ابن عاشر رحمه الله، فهذا هذا يبطل الصلاة، فكيف إذا كان عن فريضة المشهور يعني شهرت فرضيته أو سنة شهرت فرضيته أو هي فريضة أصلا، فبالتالي من باب أولى أنها تبطل، وقيام لها بفرض يعني أن من فرائض الصلاة، ونختم بهذا ونقرأ الشرح، القيام للفاتحة للأدلة السابقة والمقصود به القيام لها استقلالا، يعني بمعنى أن يستقل قائما من غير استناد، بحيث لو أزيل سقط نفس التفصيل الصلب. ويقال فيه هنا القيام لها في الفريضة، أما في النافلة فتقدم أنه لا يجب. وأيضا نقول المقصود بهذا أنه لو استند بحيث لو أزيل سقط بطل الصلاة، وليس المقصود بها أنه نعم، وكون القيام لها معناه أنه تابع لها، فإذا سقطت الفاتحة سقط وجوب القيام لها، مثل المأموم، قبل المأموم مثل العاجز، العاجز عن قراءة الفاتحة، فلا يجب عليه أن يقوم قياما مجردا هكذا بقدر الفاتحة لأجل القيام، لأن القيام ليس واجبا لنفسه وإنما واجب لقراءة الفاتحة. فإذا لم يرد أن يفصل، وسبق أن الفصل مندوب فقط، فالقيام له مندوب. فإذا لم يرد أن يفصل، بمعنى أنه إذا لم يرد أن يفصل ويريد يقول الله أكبر الله أكبر مباشرة، لا يلزمه أن يقوم، لأن القيام للفاتحة، إذا سقط الأصل سقط الفرع. فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأولى قائما الله أكبر ويركع، لا يجب عليه أن يفصل بينهما بقيام، لأن هذا القيام ليس مرادا لذاته وإنما لقراءة الفاتحة. طيب، وليس معنى هذا أن يجلس بينهما. كذلك المأموم لا يلزمه أن يقوم للفاتحة، بمعنى أنه لو استند بحيث لو أزيل لسقط في أثناء ما كان الإمام يقرأ الفاتحة لم تبطل صلاته، لكن ليس معناه أنه يجلس. أما إذا جلس فيقولون صلاته تبطل. لماذا تبطل؟ يقولون لأنه إذا جلس ثم قام وكذا، فهذه أفعال كثيرة تبطل صلاته، لا صلاته بها، لا لأنه ترك القيام للفاتحة. وبعضهم يقول لأنه خالف الإمام، لكن هذا رده المحشين. طيب نقرأ الشرح سريعا ونقف على ذلك. قال: وثالثها، قال رحمه الله: وثالثها القيام لها أي لتكبيرة الإحرام في الفرض، فلا يجزئ فيه من جلوس، أي في الفرض من جلوس تكبيرة الإحرام، من جلوس لا تجزئ، ولا في حالة انحناء، بل حتى يستقل قائما. مقصود بالاستقلال هنا أنه لا يعتمد اعتمادا بحيث لو أزيل لو سقط وإلا فلا تجزئ هذه التكبيرة. إذا كبر وهو مستند على عمود استنادا قويا بحيث لو أزيل هذا العمود لسقط، هذه التكبيرة لا تجزئ تكبيرة الإحرام. لكن لو كبر فيه جالسا فيه، نعم. قال: وقولنا في الفرض زدناه، هذا القيد لإخراج النفل لجواز صلاته من جلوس ابتداء، لكن لو كبر فيه جالسا وقام فأتمه من قيام هل يجزي؟ وهو الظاهر لأنه يجوز فيه صلاة ركعة من قيام أخرى من جلوس. يقول: لا بأس إذا قام فيه، الظاهر أنه يجزئه إذا بدأ قائما ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم قام فقرأ، الظاهر إجزاؤه، لأن النفل الأمور فيه يعني واسعة، لأنه لا يجب القيام فيه. واستثنى من مقدر تقديره من كل مصل قوله إلا لمسبوق وجد الإمام راكعا وكبر منحطا، أي حال انحطاطه، أي حال نزوله يعني للركوع، هذا المقصود، حال انحطاطه للركوع وأدرك الركعة بأن وضع يديه على ركبتيه، يعني وضع، هذا ظاهر أنه ليس شرطا، يعني المقصود أنه أن يديه قربتا من ركبتيه بحيث يمكنه يعني وضعهما عليها مثلا، قبل استقلال الإمام قائما، فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأها من قيام، طبعا الصلاة صحيحة الكلام في الركعة، ولهذا اشترط هو أن يكون أدرك الركعة حتى يكون الخلاف لو يعني يكون الخلاف وجه، أما إذا كان لم يدرك الركعة فالركعة يعني يقينا غير مدركة. أما الصلاة من حيث هي صلاة، لأنه في فرق بين إدراك بين صحة الصلاة وبين إدراك الركعة، فالركعة هل تدرك أو لا هذا فيه خلاف، أما الصلاة فهي صحيحة، ولهذا قال لك فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأ من قيام وأتم حال الانحطاط أو بعده، يعني بعد أن وصل إلى الركوع بلا فصل طويل بهذا الشرط، أما لو فصل فصلا طويلا ففي إشكال، أو ابتدأها حال الانحطاط كذلك، بل حتى لو كبر وهو بدأ التكبير وهو منحط تصح صلاته. قال: وهذا إذا نوى بها الإحرام أو هو، أي الإحرام والركوع، لأنهما يتداخلان، أو لم يلاحظ شيئا منهما، لأن الأصل أن ينصرف إلى تكبيرة الإحرام. أما إذا نوى به تكبيرة الركوع فقط، أي ولم ينوي الإحرام، فلا يجزئ كما سيأتي، وهذا واضح. إذا كبر هو المالكية ووافقهم بعض المذاهب كالحنابلة يرون أن الإنسان إذا أراد أن يكبر يدرك الركعة والإمام راكع يجزئ تكبيرة واحدة ولا يلزم أن يكبر تكبيرتين، مع أن الحنابلة يرون وجوب التكبيرات، لكن مع ذلك تكبيرات الانتقال، يقولون في هذا تدخل في العظمى، وقد جاءت بهذا آثار عن الصحابة أنه يكفي تكبيرة واحدة في هذا. طيب قال: فلا يجزئ كما سيأتي، لكن الأحسن طبعا أن يكبر الإنسان تكبيرتين، لكن المقصود أن هذا يجزئ. لكن بشرط أن تنوي الإحرام، لأن الإحرام هو الأصل. فلو نويت الركوع وتركت الإحرام لم تنعقد صلاتك، لأن بغير إحرام لا تدخل في الصلاة. وإنما الكلام في الركعة المدركة هل يعتد بها أو لا؟ الكلام في الركعة المدركة هل هي معتد بها أو ليس معتدا بها أو ليست معتدا بها؟ قال: أشار لذلك بقوله: في الاعتداد بالركعة المدركة مع الإمام إن ابتدأها، أي التكبيرة حال كونه قائما وأتمها حال انحطاط، هكذا عندي على حال انحطاطه، أو بعده بلا فصل، وعدم الاعتداد بها تأويلان، يعني فهمان للمدونة. وأما لو ابتدأ التكبيرة حال انحطاطه لم يعتد بها اتفاقا. يعني يقول لك الخلاف في هذه الركعة إذا كان ابتدأ قائما، أما إذا ابتدأ منحطا فالركعة ملغاة اتفاقا، لا قولا واحدا أو في المذهب لا يعتد بهذه الركعة، لكن الصلاة صحيحة كما تقدم. نحن نريد أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة صحة الصلاة وبين مسألة الاعتداد بهذه الركعة. كما لو شك في إدراكها، لو شك في إدراكها كذلك لم يعتد بها اتفاقا، إذا قال هل أنا أدركت هذه الركعة أو لم، هذه غير معتد بها اتفاقا، لأن الأصل أنه لم يدرك. قال: وانظر ما وجهه، وما وجه التأويل الثاني مع أنه أدرك الركعة والصلاة صحيحة، وقد اغتفر للمسبوق تكبيره في هذه الحالة، وكون الانحطاط مما يؤثر في الركعة دون الصلاة مما لا وجه له، والله أعلم بحقيقة الحال. الشيخ الدردير مستشكل جدا لهذه المسألة، يقول: كيف يؤثر كون الإنسان كبر من انحطاط في عدم انعقاد الركعة ما دام أنه أدرك الإمام قبل أن يرفع، قبل أن يعني أدرك الركعة وصلاته صحيحة، فلماذا نقول هذه الركعة غير معتد بها؟ إما أن نقول إن تكبيره هذا ملغا وبالتالي كل الصلاة لا تصح، تمام، لأن الخلل واقع في الإحرام، فإما أن نقول الصلاة كلها لا تصح، وإما أن نقول هذا مغتفر فتصح الصلاة والركعة. أما أن نقول الصلاة تصح والركعة لا يعتد بها فهو يقول هذا مشكل جدا، بل قال لا وجه له. لكن طبعا المحشون وكذا استدركوا عليه وذكروا أكثر من وجه، هناك وجه بعيد ذكره المازري ولسنا بصدده، لكن هناك وجه أقرب وأحسن، هو أنهم قالوا إنما حكموا بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول إن القيام لتكبيرة الإحرام غير فرض بالنسبة للمسبوق وعدم الاعتداد بالركعة. يعني خلاصة أنها مراعاة لخلاف، لأن بعض السلف كيحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك على ما أذكر قالوا هو كان لا يشترط القيام لتكبيرة الإحرام بالنسبة للمسبوق، بالنسبة للمسبوق يقول لا يشترط حتى لو كبر من انحطاط صلاته صحيحة، فراعوا خلافه لسيما هو شيخ من شيخ الإمام مالك، وأظن هناك غيره أيضا وافقه، فقالوا راعوا خلافه لم يبطلوا الصلاة وإن كانت قواعد المذهب تقتضي إبطالها، لأن القيام لتكبيرة الإحرام فرض، لكن معروف أن من أصول المالكية مراعاة الخلاف، فقالوا لا تبطل لأجل هذا. طيب والركعة لماذا يعني هناك قول ببطلانها؟ قال لأنه أدمج ركنا في ركن، يعني قبل أن يفرغ من موضوع تكبيرة الإحرام شرع ينحط للركوع، فأدمج ركنا في ركن، فتسمحنا بأن صححنا له ركن الأول مراعاة للخلاف وأبطلنا عليه الثاني. طبعا هذا على قول، على تأويل، هناك تأويل آخر أنه طبعا أن الركعة صحيحة، وعلى هذا فلا إشكال، على هذا فلا إشكال. قال ورابعها فاتحة أي قراءتها، قدر هذا لأنه لا تكليف إلا بفعل كما قال المحشي، ولا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء رب الفضل، فليس التكليف بالفاتحة نفسها بل بقراءتها بحركة لسان وإن لم يسمع نفسه، هذا هو وإن لم يسمع نفسه، هذا رد على من يوجب ذلك لإمام وفذ، يعني أنها تجب على الإمام الفذ دون المأموم، أي منفرد، هذا معنى فذ لا مأموم، لأن الإمام يحمل عنه دون سائر الفراد كما تقدم، فيجب على المكلف. طبعا الأحوط أن يسمع نفسه مراعاة لخلاف الشافعي كما ذكر المحشي. ثم قال هنا فيجب على المكلف في تعلمها الفاتحة ليؤدي بها صلاته. إذن الفاتحة فريضة في كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة جهرية أو سرية للإمام والفذ، للإمام والفذ، أما المأموم هذا شيء آخر، أما المأموم فلا تجب عليه، لا في جهرية وهذا واضح بناء على قواعد المذهب، ولا في سرية، بل تستحب له فقط، خلافا لابن العربي القائل بوجوبها في تلك الحال. وأظن أن الشيخ الإسلام اختار هذا القول، وقد أشار المقرر المبارك إلى قوة هذا القول من جهة الدليل، لكن عموما المذاهب الأربعة حتى الحنابلة وكذا لا يجيبون عفوا غير الشافعية، طبعا الشافعية هم أشد الناس في هذا الباب، يجيبونها جهرا وسرا، لكن الجمهور لا يجيبونها لا جهرا ولا سرا، بقية المذاهب ومنهم المالكية لا تجب لا سرا ولا جهرا، لكن يستحب له في السر دون الجهر، أما في الجهر فينصت للإمام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال تعلمها أي الفاتحة ليؤدي صلاته بها، إن أمكن التعلم بأن قبله ووجد معلق، هذا تصوير لإمكان التعلم، كيف بأن قبله، هذا الأول. هناك بعض الناس كبير في السن مثلا ومتعود ولسانه لا يطاوعه، فهذا غير قابل للتعليم، ووجد معلما ولو بأجرة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فقال لا أعلمك إلا بأجرة، يلزمه أن يدفع له بغض النظر عن حكم الأجرة في حق ذلك الشخص، أو في أزمنة طويلة، حتى لو كان في كل يوم يتعلم كلمة كلمة كلمة، يلزمه في ذلك الوقت يأتم كما سيأتي. وإلا يمكن التعلم لخرس ونحوه، أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت، يتم وجوبا بمن يحسنها إن وجده، وتبطل إن تركه، إن ترك الاهتمام تبطل صلاته لأنه تفرط، وإلا يجده صلى فذا وندب له. فصل بين تكبيره، طبعا كون الأخرس يجب عليه الاهتمام هذا فيه خلاف، فبعض علماء المذهب قالوا الأخرس لا يجب عليه الاهتمام، ليس مثل الذي يعني هو قابل للتعليم في الجملة، أو حتى الذي لم غير قابل للتعليم. وندب له فصل بين تكبيره الإحرام وركوعه بسكوت أو ذكر وهو أولى، ونكر فصل ليشمل القليل والكثير، ولا يجب عليه أن يأتي بذكر بدلها، هذا غير واجب على المشهور المذهب خلافا لبعض علماء المذهب وغيرهم. فإن لم يقدر على التكبير لخرس دخل بالنية وسقط عنه، يعني كأنه سأله سائل طيب ماذا يفعل في تكبيرة الإحرام، عرفنا الفاتح الأخرس هذا ماذا يفعل، قال يدخل بنيته ويسقط عنه. ثم إن الفاتحة تجب في كل ركعة عن المشهور، وقيل تجب في الجل، اقتصر على هذين القولين المشهورين، وإلا هناك أقوال أخرى ذكرناها آنفا، وقيل تجب في الجل. ففي الرباعية تجب في ثلاثة، هذا على البناء على القول الثاني، وفي الثلاثية في ركعتين، وتسن في ركعة، هذا بناء على القول الثاني، لكن لا كسائر السنن، لاتفاق القولين على أن ترك عمدا أو بعضها مبطل، يعني السنة هل ترك عمدا يبطل، فيه خلاف، والمرجح لا، لكن هنا لأنها سنة شهرت فرضيتها كما ذكرنا. قال فإن سهى عنها أو عن بعضها في ركعة، أي تركها أو بعضها سهوا ولو أقل من آية، ولم يمكن التدارك بها الركعة، سجد سجود السهو لذلك قبل سلامه، ولو على القول، لأنه نقص طبعا، ولو على القول بوجوبها في كل ركعة مراعاة لمن قال بوجوبها في الجل ولا إعادة عليه، هكذا قال الشارح لا إعادة عليه، وهو قول في المسألة، لكن المرجح أنه يعيد الصلاة احتياطا حتى في الركعة الواحدة، يسجد قبل السلام مراعاة للقول بالسنية، ويعيد أبدا احتياطا مراعاة للقول بالفرضية في هذه الركعة التي ترك فيها، هو ترك في ركعة واحدة الفاتحة أو بعضا منها، وأظن أن البعض هذا فيه تفصيل يعني، لكن يحتاج إلى مراجعة شروح خليل يمكن الرجوع إليها. قال فإن أمكن التدارك بأن تذكر قبل ركوعه وجب عليه ولا بطل، طبعا معروف وسيأتي إن شاء الله أن الإنسان إذا مثلا تذكر قبل ركوعه أنه يجب عليه أن يرجع ويقرأ، وإنما الكلام إذا فات التدارك بأن ركع، فحينئذ لا يمكن أن يرجع من الركوع إلى الفاتحة مرة أخرى، لأن الاستدراك يفوت بالركوع، فحينئذ يفعل هذا الذي ذكر، يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة بدلها، هكذا نص المحشي، لا يأتي بركعة بدل ركعة النقص، ماذا يفعل؟ يسجد قبل السلام ويعيد الصلاة كلها احتياطا، هذا هو القول المرجح، والشارح مشى على قول آخر أنه يسجد قبل السلام ولا إعادة عليه، لكن المرجح أنه يعيد حتى في الركعة الواحدة، أما في الركعتين وأكثر هذا واضح، ولهذا قال كركعتين أي كما لو تركها سهوا في ركعتين أو في ركعة من ثنائية، لأن هذا هو النصف، فإنه يتمادى ولا يقطع، وسجد للسهو قبل السلام وعاد احتياطا أبدا على المشهور، أي وجوبا كما نص على هذا المحشي، هو معروف أبدا ما نقول. قال وإن تركها أو بعضها عمدا ولو في ركعة بطلت صلاته كأن لم يسجد، لأن هذا ترك عمد سنة شهدت فرضيتها كما تقدم، كأن لم يسجد أصلا، أي كما تبطل إذا لم يسجد لسهوه، وفيما إذا تركها أو بعضها سهوا حتى طال الزمن، لأن الاستدراك يفوت. وخامسها وهو آخر ما نختم به درسنا، قيام لها أي للفاتحة بفرض، فإن جلس أو انحنى حال قراءتها بطلت، يعني هذه فريضة تركها، وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط، لأن القيام يشترط فيه أن يكون قيام استقلالا وإلا بطلت، فضلا عما إذا جلس. أما إذا كان إذا لو أزيل لم يسقط صحت صلاته، ولكن مع الكراهة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخي هنا، وهذا يدل على فرضية الفاتحة وأن الخلاف في سنيتها يعني ليس بذاك، باعتبار أنه القيام لها فقط لو تركته، بحيث لو استندت إلى شيء لو زال لسقط لبطلت، فكيف بالفاتحة نفسها؟ الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.